أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. كان كلامنا في نظرية صاحب الكفاية، وذكرنا إشكالا على محقق العراقي رضوان الله تعالى عليه بالكلمة الذي نقل عن لسانه الشريف وقرر بقلم أحد تلامذته رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بل من أنه في سورة العزم يوجد القصد والإنشاء غير موجودين أو حكاية غير موجودة، هذا رفضناه، بل كلنا هذا الإشكال غير وارد. رجعنا إلى نظرية صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، قلنا إنه جعل الفارق بمقوم بكل من الخبر والإنشاء، كل من الإخبار والإنشاء متقومون بالقصد، وهو قيد للاستعمال وهو قيد للوضع. فالفرق بين الإخبار والإنشاء في الوضع هو ما جاء بيننا، نحن يقول لكن نفس ما قلناه في المعنى الحرفي يأتي هنا، هنا قال كذلك، فنأتي ما أفاد هناك نأتي به ها هنا وننسبه إليه بالقوة بالمروة. أنت جاي تقول الشكل، بل أنت تقول الشكل، ونقول هو يقول الفرق بين الإخبار والإنشاء في الوضع، والوضع يختلف باختلاف الاستعمال، والاستعمال يختلف باختلاف القصد. هم كلنا هذا الكلام ما يمشي في جميع معارض الإنشاء والإخبار. إذن الجمل الإخبارية وكذلك الجمل الإنشائية صنفان، صنف من الجمل متمحضون في الإخبار، استخدامه في الإنشاء غلط، مثل زيدون بل جسمون، زيد إنسان، الإنسان جسمون، بل الإنسان حيوانون. في هذا الموارد 60 مرة قصد أحد الإنشاء لا يتحقق الإنشاء أبدا. نعم في مورد الجملة صالحة للإخبار والإنشاء، وكذلك هناك جمل متمحضة في الإنشاء مثل صيغة جملة استفهامية، جملة تمني، ترج، صيغة إفعل، صيغة لا تفعل، هذه متمحضة في الإنشاء. 60 مرة واحد قصد الخبر لا يمكنه أن يتحقق ذلك. فإذن كلامه إن تم وهو غير تم، إن تم فنقبله في الجملة، في الجمل التي تصله للاستعمال في هدف، مثل كلمة أطلب، كلمة بعته اشتريته، زيد يقول أنه طلاق تزوج ونحو ذلك من الموارد. فإذا نظريته جاءت غير متكاملة ناقصة وغير واضحة في نفس الوقت. هناك يمكن تغيير القصد، أنا واقع يبقى على حاله. مطلب أما الملاحظة الثانية وهي أتخيل أنها أساسية، لأن هذه الملاحظة الثانية هذا بل ترفع نظريته حتى في موارد الجمل التي هي صالحة للإخبار لاستخدام في الإخبار والإنشاء. نقول إنه ما معنى إنشاء والإخبار والنسبة؟ قلنا مطلب فيما تقدم هذا ضمن مطالب الأصولية، بل في خدمة إخبار أعيده ملخصا لأنه يعيننا على فهم مرادنا ومقصدنا في المقام. أول نأتي إلى الإخبار، فنقول أنا في موارد جمل إخبارية بل هناك نسبة بين الوصف وبين الخبر والمبتدا، بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر والواقع. زيد جسم، بين الجسمية وبين زيد مع الواقع نسبة في نفس الأمر والواقع. وكذلك زيد عالم أو زيد غير عالم، زيد جاهل، أيضا هناك نسبة هنا بينهما في نفس الأمر الواقع، سواء هذا قلنا بهذه الجملة الدالة عليه أو لم نقل ولم نسمع، سواء كان هناك ما يدل على ذلك من الألفاظ وغير الألفاظ أو لم يكن، فلنعبر عن هذه النسبة بالنسبة النفس الأمرية القادعة لأسبابها النفس الأمرية. هناك نسبة توجد بواسطة هذه الواسطة من بسبب من أسباب في ذهن في نفس الإنسان. قد إنسان يفكر في شيء، يفكر زيد عالم جاهل، فتعالي يقتنع بأنه عالم وحده هو وحده بدون أن يكون هناك كلام أو متكلم أو نحفظ عليه. قد لا يجي هناك واحد يتكلم يقول زيد عالم، زيد قائم، زيد إنسان، فهذا فتحدث في ذهن الإنسان النسبة، وهذه النسبة تبقى قائمة موجودة ما دام سبب بقاء هذا الوجود الذهني باكن على حاله، وإذا فقد هذا السبب تذهب هذه النسبة وتتبكر ولا يبقى كأنه لم يأتي له عين ولا عطر في صفحة النفس نسيان. هذه النسبة نعبر عنها بالنسبة الكلامية أو نسبة بل الذهنية مثلا، لا بوصف الذهن، يعني ليس استقرار هذه النسبة في الذهن دخلنا في كونها مدلولة للكلام، هي مدلولة للكلام. هذه النسبة التي تدل عليها الألفاظ وغير الألفاظ من الدوالة التي تستخدم لتفهيم والتفهم، حتى نهايك لغة المسمارية كانوا يستعملون نقوش ونهب ذلك لأجل تفهيم والتفهم. هنا يأتي بعد ذلك تعريف القوم للصدق والكذب. إن طابقت هذه النسبة الذهنية مع تلك النسبة النفس العمرية قالوا الخبر صادقون، وإذا لم تطابق مهما يكون اختلاف يسيرا هذا فهو كذب. ولو نحن قلنا مرارا لا نؤمن بهذا التعريف للصدق والكذب أبدا، بل لأنه هذا يخرب شغل في كثير ويعدل شغل في مغارب. هاي نظريات الشكل إذا عدل من جهة خرب جهات، مثل أدوية كيميائية إن أفاد الشيء فهو يخرب في الجسم جهات. هاي شأن نظريات إخوتي. هاي هذا بالنسبة من هنا يتبين لا دخل للقصد في كون النسبة خبرية. نعم التكلم فعل اختياري، وذلك التكلم فعل اختياري لابد من قصد والإرادة، ذاك خارج ذاك قصد والإرادة باعتبار حاجة فعل المختار إلى إرادة والاختيار، مع أن شغل بي بل أي فعل هذا من فاعل المختار يفتو لا بد من إرادة، لكن معنا شغل به. فالنتيجة أنه لا معنى لما أفاده صاحب الكفاية بل رضوان الله تعالى عليه من أن خبرية الخبر متقومة بقصد الحكاية، هو ما كان مكون لكن ما قصدان، يعني يكون عندنا قصدان يعني بلي ذاك قصد ما نشكر ذاك مشترك في كل فعل اختياري. خبرية الخبر بل قصد الحكاية، هذا جعل تقوم الخبرية بهذا القصد، هذا غير واضح علينا. جينا إلى الإنشاء، في الإنشاء تلك النسبة نفس الأمرية غلا وجود لها في موارد الإنشاء، إنما موجودة دائما نسبة حين تكلم هي النسبة الكلامية المدلول عليها بالألفاظ ونهب الألفاظ، هاي موجودة. وتلك النسبة التي في نفس الأمر الواقعي قد يكفي قصد المتكلم إذا كان للمتكلم صلاحية هذا في إنشاء تلك النسبة النمرية والواقعية، مثل تشريعات هذا قوانين دولية قوانين حكومية، هذا من بيده صلاحية إذا قال آي صار انتهى المشكلة. بل وأما بالشريعات لا، يكون بيد الشارع والإنسان يحقق موضوع بتكلمه، قال عن زيد أنه طلق زوجته، هذا الكلام يكون موضوع عن لحكم الشعر بإلغاء زوجية وإنهائها. وإذا قال أنه زوج كريمته من خالد فيكون هذا بل النسبة كلامية موجودة، ولكن زوجية واقعية تثبت بفعل من المولى إما تأسيسا أو إنشاء. فمنه نعم في بعض الموارد الإنشاء تبين للقصد الدخل على في تحقق تلك النسبة النفس العمرية بالواقع، هذا بليه أمان. فإذا قول صاحب الكلام مطلقا بهذا بقصد وذاك بقصد جدا غير واضح، وللكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.